رح نحكي على أول إحنا مسميينها الوصايا العشر نحو الشفاء المادي، لأنه هيك كان العنوان من الإنجليزي، هو شيء ديفوشن أخذناه من موقع. فبيقول إنه في وصايا عشر بتوصلك للشفاء المادي، أو فينا نترجمها نقول يمكن راحة مادية، لأنه هي أكثر مشكلة بيعانوا منها المؤمنين بشكل خاص. فالوصية الأولى بتقول إنه حط الرب أولاً بكل مصاريفك. شو يعني حط الرب اولا؟ هذا الشيء بدنا نفتح نقاش حوله هلا نحكي عنه. مثل ما بنعرف انه اول شيء يمكن مكتوب بالكتاب المقدس هو العشور، صح؟ اذا حدا بيقدر يشرح لنا على العشور، نور تحكي لنا فكره لمحه عامة عن العشور. اوكي، هلا انا اقل حدا يمكن عنده كثير معرفه كتابيه بموضوع العشور، بس انا من الناس اللي ربيت بالعيله ومتعلم انه من الماما انه لازم تدفع عشور. فلما كنت اشتغل كنت ادفع عشور، بعرف انه مكتوب بالعهد القديم انه لازم تعشر، يعني 10% اللي هو مدخولك اللي بيجيك على البيت اللي هو راتبك قد ما كان، بدك تحسب 10% منه، وهذا العشر بيروح للرب. هيك كانت العاده. هلا في ناس بتقول انه بالعهد الجديد، انا ماني متاكد، عم بحكي معلومات، صحي لي جويز اذا انت بتعرفي اكثر مني. في ناس بتقول انه بالعهد الجديد ما في كثير حكي واضح عن العشور، يعني في مثل الارمله كان بس من الامثله وبيحكوا عن فيه عن التقديمات، بس بالكعشور كتير كتير واضحة مش موجودة. بس الكنيسة ككنيسة كانت كنيسة معطاءة، كانوا كلهم يجوا يحطوا التقدمة قدام، يعني كانوا كلهم عايشين ككنيسة واحدة. فمن هون بعدها كمل وتطور هذا الموضوع وكملت الكنيسة فيه على مبدأ العشور. بس العشور الشيء الوحيد اللي انا بعرفه اكثر شيء انه العشور هو بيختلف عن التقدمة، هو ما له علاقة بانه انا حبيت اعطي هالكنيسة هذا الشهر $1000 وهيك، لا، العشور هو شيء بانتظام. كل شهر بتكون انت عم تاخذ 10% من مدخولك على البيت وبتحطه للرب كشكر وكانه انت عم تعطي عشرك. هلا جويس بتوقع بتفيد اكثر. لا اللي عم تحكيه مزبوط. بعتقد كمان انه مثل كيف فيها ال10%، بس بالعهد الجديد مثل ما قلنا انه صار في عطاء اللي هو يعني كل شيء ما في حدود. وحدا قال مره نحن بنفكر انه اوكي 10% للرب و90% الباقي لإلي، ولكن بدنا نفكر انه كل ما عاشنا الرب وانا كيف فيه اتصرف بالباقي نوعا ما. اذا بدنا نحطها على ورق يكون براكتيكال مثل ما نحن بنعمل اجان انا بالعائله انا والياس، انه نحن بنحط ال10% كل شهر ولا مره قصرنا فيها، مش لانه بيليف انه هذا المصاري هذا لازم يكون هذا الشيء للرب. بمحلات حتى كنا اذا حسينا عم نعطي اكثر كنا عم نعطي اكثر كونسيستنتلي، يعني بانتظام. وكتير مرات بيكون عم نحكي للتقديمات بمحلات بيجي قصص نحن مش حاطين لحساب، بس منقول لأنه مصرياتنا مش لقلنا، هذا الشخص بحاجة، لو مش محطوطة بالبادجت نحن أكترية الوقت ما منقول لا إذا في. سو هيدا هو يعني حتى لو مش محطوط لبادجت، لأنه نحن عادة كل شيء بالبادجت، بس لأنه نعتبر أنه حتى لو هيدا أنا أي بادجت للتياب مثلا في شيء أبدا اللي هو يمكن الخدمة. هيدي قصة 10% وبس. في ناس حتى بيقول لك لا هي صارت هي كانت عهد قديم نحن ما بنعطيها، كأنه كنسلوها. بس ولكن التحدي انه هي صارت لعهد جديد، مش انه تكنسل، صار قد ايه فيك تعطي اكثر او باقي كله للرب، وانا كيف بدي اصرف فيه بطريقه تكون امينه يعني. طب انا عندي سؤال، شو رايكم بالفكره انه في ناس بيقولوا طيب اوكي هلا بركي قريب من يلي قلتوه، بس حتى بصيغه ثانيه، في كتير اشخاص ممكن يفكروا انه انا هول ال10% اللي عاده بدي احطهم بالكنيسه، انا ما بدي احطهم بالكنيسه، انا بدي استخدم هيدا ال10% وبركي عم نحط هون غير التقديمات، بدي استخدم هيدا ال10% مش لخدمه بقلب الكنيسه، انما انا بعرف عائله محتاجه، انما انا بعرف خدمه معينه بحاجه لهالدعم المادي، او انا حابه مثلا روح على الطريق وما بعرف اعمل حمله ما بعرف تنظيف روح على ميتم. شو رايكم بهيدي الفكره؟ هلا انا بالنسبه لي رح احكي لك شغلتين صغار. اول شيء لما انا بعشر اليوم بكنيستي، انا مش بس بعشر لاني انا شخص بيحضر بهيدي الكنيسه. اول شيء انا شايف حالي انه انا عضو من هيدي العيله، انا عارف انه انا هيدا العشر اللي عم حطه مش عم يروح وين ما كان، عارف انه عم يستخدم بخدمه الرب، عم يستخدم لنمو الكنيسه اكثر، ومش عم اقدمه بس للكنيسه، عم اقدمه بشكل عام للرب. هيدي النقطه اللي حكتها جويس. هلا اي شيء ثاني برا هيدا النسق هيدا اجتهاد شخصي، هيدا بيجي برايي انا بالتقديمات، ما بيتسمى عشور. هلا اذا شخص ما عنده كنيسه، وهيدي النقطه هيك خطرت على بالي لو بدي اطلع شوي برا الموضوع، اذا شخص بيقول لي انا ما عندي كنيسه بس اني بدي اروح عشر بحي الله كنيسه، انا من الاشخاص اللي بيقول بهيدي الناحيه لا، انا لما بدي عشر بكنيسه، لما بدي عشر يعني عشور، انا عم عشر هيك انه القصه عن عماها. انا مؤمن بالعمل اللي عم يصير بهيدي الكنيسه، انا عم ساهم بالعمل اللي عم يصير بهيدي الكنيسه، مش عم ساهم انا يعني، بس انا من الاشخاص اللي عم يدعم، حتى بس مش بس بالصلاه، حتى ماديا انا شخص عم يدعم عمل الرب من خلال هيدي الكنيسه، فانا مؤمن بهذا العمل. فبحس انه العشور هو عمليه متكامله حتى مع ايمانك بالكنيسه اللي انت موجود فيها، مع ايمانك بدعوه هيدي الكنيسه. غير هيك بيجي بموضوع التقديمات، يعني انا بآمن بهيدا الشيء انه اي شيء انا بحطه برا العشور هو تقدمه، لما اي خدمه كانت، حتى لو كانت خدمه ومنظمه كبيره وكل شيء، هيدي الخدمه في لها ناس بتدعمها، انا حابب ادعمها، هيدا بيجي بتقدمه، ما بيجي شيء اسمه عشور. ما بعرف، انا كمان نوعا ما بوافقك، بعتبر انه مرات في نوع من في كثير ناس بعرف يمكن بيحكوا يعني بيقولوا انه انا ما بدي احطهم بالكنيسه، يمكن فيها نوعين، فيها مرات فيها تمرد، يعني اذا انا جزء من هالكنيسه بس فيها مش عاجبني هنا وين بحطه، انا بدي اقرر، يعني كانه انا بدي ما فيها خضوع للكنيسه، اللي انا جسد بعتبر انه انا شقفه من عضو من هالجسد، بصير انا بدي اقرر وين بدي احطها وهن ما قالوا علي، يعني هاي فيها نوع من بعتبر هيك نوعا ما. ثاني شغله بقول انه وفي ناس كثير بيقولوا طب انا بعتبر الكنيسه ما عم تحطهم بالمحل المناسب، وكمان بعتقد انه لازم نحكي اذا في هيدا الشيء، لازم انا احكي مع الكنيسه واحكي عن الموضوع انه لا انا يعني انا لاني عضو بهالكنيسه بقول انا بحب انه نحن ندعم هالشيء وهيدا الشيء وهيدا الشيء كجسد مع بعض. واذا انا بحب بس أنا اذا انا بدي بكنيسه وانا بدي ادعم تمار، انا كمان في كعضو بقول انا كعضو بدي بحب بهذا المعاش او بهذه التقدمه او بهالعشور انه ادعم تمار، فيكم تدعموها كمان هاي المصاري من خلال الكنيسه. والباقي انا بعتبره انه بيكون تقديمات مش عشور، بس كمان هيدا اجتهاد او هيدا بعتقد رايي، ما بعرف اذا كتابه فينا نحكي فيه او طبعا. نحكي على العشور اللي هي 10% ولا ممكن تكون اكثر او اصغر او اللي هي مبدئيا 10%، بس التحدي كل ما كبر الدخل كل ما كبرت هيدي العشرة. كل ما كبرت بتعرفوا عندي قصة هي عن جد صارت حقيقة مع شخص. كنا عم نحكي عن العشور والتقديمات، بقى في مرة كانوا عم بمرقوا السلة، وهي السلة ما ببين قديش حطيتها، مش هيك عن جد قديش هي قديش الرب يتقي، لو الشخص هيدا بحس انه انا هالقد بدي اعطي. بقى طلعت بجيبتها وطلعت $100 وما كان في غيرها، ما عندها شيء، بس ما حبيت انه ما تحط بالكنيسه. بقى وهي عم تخبر هذا الاختبار، فقالت انه يا رب انا عم بحط كل شيء عندي، يعني عن جد فلس الارمله. بقى شلت هيدا $100 وحطتها وعرفت انه رح تبارك فيها، يعني الرب رح يستخدمها للبركه. بعتقد مش عارفه الوقت المر بيناتهم، بس بعرف كان وقت كثير قصير. هيدا الشخص نفسه في مرة بتنزل على محل، وبالمحل بتقلها سيدة هونيك، بتقلها هيدي هون $100 لإلك، شخص حب يهديك إياها. بقى عن جد عن جد قديش بآمن إنه الرب يبارك وقتا نحنا منعطي من حاجتنا، حتى من حاجتنا نحنا منعطي بس لأنه بدنا نكون أمنين بالرب، أمنين للرب. سو هيدا هيك نوعا ما تشجيع لكل شخص دائما بيفكر مرتين انه يا رب بحط ما بحط، بس انت بتعرف انه انا بحاجه لهيدا الشيء. مثل ما عم بتقول اول وصيه انه عن جد نحط الرب اولا بمصاريفنا وبكل مالنا. وحتى بعتقد هيدي المره الوحيده يلي الرب بيقلنا جربوني جربوني، اكيد في وصايا لا تجرب الرب الهك، بس هون عم بيقول جربوني وشوفوا اذا انا ما بفتح قوى السما كلها. بقى قديش حلو انه نتذكر مثل ما قلت جويس، قلت شيء كثير حلو انه خلينا نآمن انه نحن مدخولنا هو كله للرب، ونحن كيف عم نصرفه، مؤتمنين عليه، مؤتمنين عليه، وهل نحن امنين باللي عم نصرفه. لحتى بس اكد هيدي الايه اللي عم تقريها موجوده بملاخي الاصحاح الثالث بالعدد 10، بيقول هاتوا جميع العشور الى الخزنه ليكون في بيتي طعام، وجربوني بهذا قال رب الجنود، إن كنت لا أفتح لكم كوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. فطبعا ملاخي بالعهد القديم، ما بعرف بالعهد الجديد شو بيقول، بس بحسه تحدي موضوع العشور، لأنه ما بعرف إذا مرقتوا بهيدي المرحلة اللي وصلتوا، يمكن ما بعرف نقول أنت يمكن أكثر أكيد بفترة التهجير، وهي بتوصل لمرحلة ما بضل معك ولا فرنك مثلا بجيبتك، تقول إنه لو ما حطيت على عشور كان صار صار وصلتوا لهالمرحله، وصلتوا لهذا التحدي انه حسيتوا بلشتوا بدكم تتراجعوا؟ انا بقول لك شغله، الشهر الماضي يعني مش كثير بعيد، الشهر الماضي كان الشهر شوي كثير ضيق يعني علي، وما حطيت عشوري بالكنيسه، مرق الوقت واني ما حطيت عشوري بالكنيسه، فبس انا حسبت قلت اوكي الشهر الجاي اذا شوي ارتحت، يعني مش اذا، اكيد راح ادفع الدبل، راح ادفع انه العشور الشهرين، ف وكان مبلغ يعني منه صغير، لانه راتبي بهيدي الفتره شوي زاد، فانا حسيت انه بلحظتها، وبنفس الوقت اللي كمان يعني اجت كل الاشياء سوا، بنفس الوقت عرفت انه ريبيكا حامل، فكان قدامي تحدي انه انا هلا اوكي، يعني للحظة بنفسي كثير سايرني هيدا الشيء، انه اوكي انه هلا انه محتاج، يعني بدك تروح عند دكتور، بدك تعمل ايكو، ما في انشورنس، ما في اشياء، شو بدك تساوي بهيدي الاشياء كلها، شو بدك تعمل؟ طيب ما اجلها هسه شهر، بعدين طلعت هيك قلت لا مش هالمره، ما راح اجلها، الشهر الماضي عملتها واجلتها، هالمره ما راح اجلها، قد ما كان المبلغ راح حطه، راح شيله وراح حطه اول شيء. انا ما بعرف، انا العشور اختبار كثير حديث معي، لاني لما كنت بسوريا اشتغل اغلب الوقت كانت امي هي اللي تحط العشور، يعني كنت انا لما ارجع على البيت من الناس اللي كان، لاني اذا راتبي بقي معي كان بنصرف بيوم، فكنت دائما اعطي الراتب لاهلي، واهلي امي دائما هي كانت هي اللي علمتني على هيدي الفكره، انه بدي احط عشورك انا عم بدفع لك اياه بالكنيسه، عم شيل من راتبك عم نحط بالعشور. فلما اجيت لهون وصرت انا سيد هيدا الراتب، ولما بتقبضي هون، يعني المشاهدين بسوريا بيعرفوا، لما بتقبض بالدولار الموضوع الحياه غاليه، بس بنفس الوقت الدولار هيك بيحس الواحد انه عم يدفع مبلغ، يعني انه لما بيضرب الارقام بالسوري وهيك. فاول فتره كان عندي تحدي بالموضوع، بس بالصيفيه كثير تاكدت، يعني اول فتره كنت عم ادفعه وكنت عم حس انه ما بعرف، شهر بحس انه بدي اقفي ولا ما بقفي ولا شو بعمل وهيك، بس بالصيفيه الماضيه تعلمت كثير، درس كثير قوي بالصيفية الماضي، كثير مرقت بوقت ضيق، كثير كان يعني من أصعب الأوقات، وكل شيء كان يعني إجوا ربيكا وإجوا أهل ربيكا، والدنيا كانت قايمة فوقنا تحتاني، وأنا كنت مارق بظرف كثير ضيق مادي، بس مع هيك مع المبلغ الصغير اللي كنت عم طلعه قررت، قلت وتذكرت هذه الآية أنه جربوني، قلت يا رب أنا بدي حط العشور أول شيء، ومش رح شيل العشور، مع أني أنا متضايق، يعني أنا عمليا قبل ما أدخل الشهر أنا مكسور، فما بدي أقول لك شو اللي الرب فتح باب شغل، ما في شهر، يعني انا كنت متوقع انه بالصيفيه اتبهدل عمليا، يعني كنت متوقع انه اجار بيتي ما يطلع معي اساسا، بس ما في شهر مرق علي الا ما انه الرب رتب شيء شغلي، يعني بشكل غير غريب، حتى الشغل اللي بلشت فيه، يعني لاول مره بشتغل قبضوني سلف من دون ما اسالهم، هن قالوا لي لا خذ نحن بنقبضك سلف. فالرب لما بده يامن شيء، لما الواحد بيكون امين معه، لما يعني احنا ما فينا نقول انه بظروف الحياه ايام ما بنجرب نوقف هيك عند العشور ونتراجع، هيدا الفكر موجود فيني وموجود بهيدا الوقت، بس هيدا تحدي. انا اليوم بآمن كثير ببركه العشور على حياتي، وبآمن انه البركات الماديه اللي انا عم شوفها بحياتي سبب اني انا كنت امين بالقليل اللي انا دفعت عشور.